رؤيته إلى من خلفه كرؤيته من أمامه. الرؤية الأمامية يتساوى فيها البشر، كل الناس يعرفون هذه أنه فلن يرى من أمامه، هذا واضح أن الناس لا خلاف فيه، لكن الخلاف أو عدم العلم أو الجهل بأنه صلى الله عليه وسلم هل يرى من وراءه أو لا يراه، فأراد صلى الله عليه وسلم إثبات ذلك فقاس على أمر معروف عنده وأقسم عليه. هذا يدل على ثبوت هذه الخاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي من معجزاته ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه يرى من وراءه كما يرى من أمامه. لكن هذه الرؤية ثابتة في الصلاة وغير الصلاة أو في الصلاة فقط؟ الرواية جاءت في الصلاة، وقد تكون بغير الصلاة لكن الرواية جاءت في الصلاة. هذه الرؤية حقيقية بمعنى أنه يراه بعينه، أي الرؤية قلبية بأن الله عز وجل يوحي إليه أن فلان وفلان وفلان من حديث القلب يحصل منه كذا يحصل منه كذا، المقيس عليه وظاهر الحديث يدل على أنها رؤية حقيقية، على أنها رؤية حقيقية. واضح هذا؟ كيف هذه الرؤية؟ قد يقال أن خلفه بين كتفيه عيون صغار لا ترى بالعين وفيها من قوة الإبصار ما لا ينفع فيه حجاب، لا يؤثر فيه حجاب لا لباس ولا غير لباس، فيحترق ذاك النظر ما وراءه صلى الله عليه وسلم. قد يكون هذا، واضح هذا، وقد تكون هناك قوة غير ذلك، أن الله عز وجل يصور من خلفه أمامه وتكون كالمرآة فيشاهد حركة أصحابه وأتباع الذين يصلون خلفه أمامه، يعلم هذا من الذي يفعل هذا من الذي يفعل. قد يكون هذا لأنه صلى الله عليه وسلم كما يراه حالة القيام يراهم حالة السجود ويراهم حالة الركوع، وإذا صلى للناس لم يكن عهد لم تكن عادته صلى الله عليه وسلم أن يصلي على شيء أرفع منه أي على مستواه، والناس فيهم طوال وقصار، قد يكون فيهم أطفال فيرى من الأطفال ما لا يعني يرى من الأطفال الذين هم خلف الطوال كما يرى الرجال. فهذه الرؤية ثابتة ولا تؤول أنها رؤيا قلبية أو عن وحي، ولا تؤول أنه صلى الله عليه وسلم كان يلتفت قليلا فيرى من على يمينه أو يرى من على شماله فيقول هذا بمعنى الخلف أو الوراء، ليس كذلك، دل على أن هذه الخاصية والكلفية لا تهمنا كثيرا، لكن نثبت ذلك ونعلم أن هذا حقا كما أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وأقسم عليه، قال إني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي، اللهم صل عليه وسلم تسليما. نعم. الحديث فيه متروك، يعني فيه رجل متهم بالوضع، ولذا لا يصححون هذا الحديث، وفيه مخالفة لما ثبت من أحاديث الأخرى الصحاح عن عثمان وغيره عمران مولاه رضي الله عنه. أولا عينها بالظهر ولم ترد الروايات بالظهر إنما وردت عامة، وقوله وما هو بعدها كائن إلى يوم القيامة هذا ما ورد، هذا لم يدل على أن هذا الحديث لا يثبت ما بعده. المصنف يقول المصنف يقول بهذا الإسناد الإسناد الذي في يحيى الأضباع المتروك هذا نفسه موجود في هذا السند في الحديث الذي يذكره الآن. نعم يقول هذا الحديث يغنينا عنه ويكفينا عنه ما يأتي بعده وهو أصح منه وهو بمعنى طالما أن هذا في يحيى بن عبيد الله وهو متروك ننتقل اللي بعده وفيه نفس المعنى. اقرأ ما بعده. أسوأ الناس سرقة أسوأ من أفعل تقدير فلان أشد فلان أسوأ فلان أحسن يستعان بها على تقدير شيء على شيء. إنه سرقة فعل ثلاثي والفعل الثلاثي غالبا ما يكون فيه مفاضلة المفاضلة كلها برباعي لما لا يتأتى هذه باللغة يأتون بفعل مساعد أشد وأحسن وأقوى. فقال صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة يعني إذا كان هناك في سوء سرقة إذا كانت سرقة سيئة فهي على درجات. السرقة أخذ المال خفية أخذ المال غير دون استغلال خفية يسمى سرقة. واضح هذا؟ وهذه من الكبائر أن الكبائر لها علامات. إحدى العلامات التي بين صلى الله عليه وسلم أنها كبيرة ما كان فيه حد السرقة فيه حد فجاءت اللعنة للسراق فقال إذا كان هناك سراق منهم من يسرق جارة ومنهم من يسرق شريكا ومنهم من يسرق البعيد عنه ومنهم من يسرق الحاج ومنهم من يسرق الصائم فطوره وطعامه أيهم أسوأهم سرقة؟ قال أسوأهم سرقة الذي يسرق صلاته. عرفنا هذا؟ كيف يكون هذا أسوأ الناس سرقة؟ قال صلى الله عليه وسلم قالوا كيف يسرق صلاته؟ صغر من سرقة صلاته إن عاد السرقة أن تسرق مال غيرك وهذه الصلاة أنت تقوم بها لكن لما كانت هذه الصلاة ثوابها للإنسان الله عز وجل أمرك بها على كيفية معينة ولا بد أن تأتيها بهذه الكيفية وإلا ستعاقب. فكان الإخلال بحق الله في كيفيتها كأنه سرقة. فيقول صلى الله عليه وسلم لما سألوه كيف سرق الإنسان صلاته كيف أتى هذا فقال صلى الله عليه وسلم لا يتم ركوعها ولا سجودها. وأيهما أبلغ في التعبير؟ أن تقول الذي ينقص صلاته هو سارق أو تقول أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته. لا شك ما قاله صلى الله عليه وسلم هو أحسن تعبير وأبلغ في تشويه هذا الفعل. فقال صلى الله عليه وسلم إن أسوأ الناس سرقة الذي لا يتم صلاته لا يتم ركوعها ولا سجودها. ما الذي يدل يفهم منها أن النقصان في الركوع والسجود مخل بالصلاة فيه نقصان للصلاة. هذه الصلاة قد تكون غير صحيحة قد تكون غير مجزئة وقد تكون مجزئة لكن ثوابها ليست كثواب الكامل. قد يأتي الإنسان في الركوع والسجود يخل به إخلال شديد قال لا تصح الصلاة لو علم أنها باطل لا تصح الصلاة لا بد من إعادة الصلاة وسيأتينا حديث بعده. فإن أخل بها بأنه لم يعطيها حقها في الإطمئنان فقد تجزئه ولكن ليست ثوابها كثواب من يطمئن فيه إطمئنانا كامل. واضح هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم ذاك الذي لا يتم ركوعها وسجودها، فدل على أن إتمام الركوع والسجود من الواجبات، فإن من تخلى بشيء من ذلك فهو ناقص الفضل والثواب وناقص الصلاة. نعم. الإنسان وأهم شيء لديه فيتمكن منه بذلك، قد يستحضر ويستعيذ بالله يدخل يذهب عنه الشيطان، فإذا اطمأن الإنسان عاد إليه الشيطان. فالمؤمن في هذه الحالة إذا تذكر فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم وليعد لقراءته، فلا ينصرف إلا بهذا، لا ينصرف إلا بهذا. وقد تأتيه الفكرة، ويقول سأطردها وما يستعذ بالله، فتتمكن منه دون أن يعلم، يركع ويسجد، يسجد السجود لا أدري كم صلى ولا لا أدري ما الذي فعله، ما بقل ما ينجو منه من أحد. فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم من مساوسه. نعم اقرأ ما بعده. هكذا ولا هكذا الصلاة منها عنه الصلاة في غير الصلاة يا حديث كان ضعيف في غير الصلاة، لكن الصلاة أشد، ففعل هذا بالصلاة هذه أشد. نهى صلى الله عليه وسلم عن وضع الحاصرة في الصلاة. نعم ضعيف. أراد البيهقي رحمه الله أن يبين سبب كراهية هذا الفعل في الصلاة، واختلفوا في ذلك، هل هو لمشابهة اليهود أو أنهم لفعل أهل النار أو لأنه فعل الكسالى، على روايات. فجاء بالرواية الأولى فهو حديث ضعيف، قال أنها استراحة أهل النار، الاختصار استراحة أهل النار، أهل النار استريحون والعياذ بالله، نعوذ بالله من النار ما قرب إليها من قول وعمل. لكن أراد أن يقول أنهم إذا كانوا في النار تأتيهم أحوال يكون هذا وضعهم والعياذ بالله. ثم ذكر ما بعده إيه؟ اليهود يفعلون ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب مخالفة اليهود، يحب مخالفة الأعاجم، يحب مخالفة ما كان شأنه النار أو ما كان يفعله أصحاب جهنم، وكان يكره أعوذ بالله، كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يفارق ما يفعله اليهود ويحب أن يفارق ما يفعله أهل النار، وكان يكره ما يكره فعل الأفعال التي الأفعال الصلاة التي تشبه أفعال البهائم، كان كثيرا ما يحذر منها، كان ينهى عن إقعاء الكلب، وكان ينهى عن افتراش السبع، وكان ينهى عن نقل الغراب، هذه كلها أفعال في الصلاة. فمنها نهى عن الاختصار، فقالت عائشة كان هذا فعل اليهود، فإذا كان ذلك فعل اليهود فكان صلى الله عليه وسلم ينهى عنه لأنهم يفعلونه، حتى ولو لم يفعلوه الآن فاستمر النهي عنه، فاستمر النهي فيه. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد